وهنا مسألة، مسألة النبي والرسول، النبي والرسول، والفرق بين النبي والرسول. لأن يعني هنا المؤلف قال يعني فرق، قال وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول وهو نبي، لكن هل كل رسول النبي أو كل نبي رسول؟ التعريف المشهور في التفريق ما هو؟ في التفريق بين النبي والرسول قالوا إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا التعريف عليه مؤاخذة. لماذا؟ نعم، ها؟ نعم، لأنه هنا أن النبي، كيف تقول أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ كيف لم يؤمر بتبليغه؟ كيف يكون عنده شرع لم يؤمر بتبليغه؟ أيهما أرفع، النبي أو العالم؟ النبي. أليس العالم مأمور بالتبليغ، تبليغ العلم؟ ها؟ فكيف يقال النبي لم يؤمر بالتبليغ؟ فهذه المؤاخذة. هل النبي مرسل؟ إذا كان النبي مرسل إيش الفرق بينه وبين الرسول؟ انظر إلى الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر إرسالا يعم النوعين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، كلاهما مرسل، إذا ما الفرق؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، تستحق جائزة، نحيلك إلى المسؤول يعطيك جائزة إن شاء الله. هذا الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، أن الفرق أن النبي يوحى إليه بشرع، ولكنه يعني يبعث في قومه، يبعث في قومه المؤمنين فيكون بمثابة المصلح أو المجدد أو نحو ذلك. وأما الرسول فإنه يبعث إلى قوم، إلى قوم كفار. فهذا بهذا يعني يحصل الجمع بين النصوص الواردة في هذا. النبي يوحى إليه بشرع، والرسول كذلك يوحى إليه. وما علامة النبوة؟ كيف نعرف أن هذا نبي؟ يعني كيف يعرف الناس أن هذا الشخص نبي؟ بأي شيء يعرفونه؟ بالمعجزات فقط؟ يعني هل دليل النبوة المعجزة؟ أي رؤية؟ ها؟ رؤية الأنبياء؟ لا، رؤية الأنبياء لهم، لكن أنت كيف، أنت يعني المدعو كيف يعرف أن هذا النبي؟ لو جاء إنسان متنبئ كذاب وقال أنا نبي، كيف يميز الناس بين النبي والمتنبئ؟ يعني نقول إن المعجزة أو هي بالاصطلاح الشرعي تسمى آية أو برهان، هذه من علامات النبوة، من دلائل النبوة، ولكنها ليست الدليل الوحيد. هناك أدلة تدل الناس على أن هذا نبي، ومنها سيرته وخلقه وما يأتي به من الشريعة والوحي. فما يمكن أن يأتي بأمر يتعارض مع دعوة الأنبياء. فالنبي إذن تعرف يعرف صدقهم بالدلائل الكثيرة، منها يعني سيرته ودعوته وأيضا ما يحصل على يديه ومواجهته لأعدائه وما يحصل وكيفية إهلاك المخالفين له. هناك علامات كثيرة يعرف الناس بها النبي الصادق من المتنبئ الكاذب. ولا يصح أن نجعل المعجزة أو الخارق هذا هو الدليل الوحيد، لأن هناك بعض البدع جعلوا المعجزة هي الدليل الوحيد للنبوة، وترتب على ذلك أنهم أنكروا خوارق العادات عند غير الأنبياء. قالوا ما يمكن واحد ليس نبي يأتي بخارق، لماذا؟ قالوا حتى لا يختلط النبي بالمتنبئ. سبحان الله، يعني الناس ما يعرفون هذا النبي إلا بالخارق هذا فقط. وحتى الخارق الذي يأتي يعني يأتي به النبي والمعجزة والآية تختلف عن خوارق السحرة والمشعوذين وحتى ما يحصل على يد الأولياء. يعني آية النبي تختلف في يعني قوتها وفي عدم معارضتها، تختلف عن كرامات الأولياء وعن خوارق السحرة. وهذا يعني موضوع يعني يطول، ولكن حسبنا أن نعرف أن المعجزة أو الآية أو البرهان هي من علامات النبوة وليست هي العلامة الوحيدة. نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. طيب، إنه خاتم الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل من السنة على أنه خاتم النبيين. نعم، ختم بيا الأنبياء موضع اللبنة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، والنصوص في ذلك كثيرة. فالمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهذا أمر أساسي وركن عظيم في الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون الإنسان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا اعتقد أنه خاتم النبيين. ومعنى أنه خاتم النبيين يعني لا نبي بعدك، بمعنى أنك تقطع بأن أي إنسان يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، ولا يحتاج أن تنظر ما معه، لأن عندنا قواطع شرعية بأن محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة وانقطع به الوحي، فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا مما يعني هذه العقيدة تجعلك تبطل جميع العقائد المذاهب الفاسدة مثل القديانية ومثل البهائية وغيرهم من الذين يزعمون أن النبوة لم تختم. فهذا من الأمور التي نقطع بها. وقد ظهر متنبئون كذبون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر متنبئون، سيظهر بعد 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وقد ظهر كثير من هؤلاء مثل مسيلمة ومثل سجاح مثل الأسود العنسي وفي العصر الحديث القادياني وغيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون، اختلف العلماء هل المقصود بالثلاثين تحديد العدد أو المقصود التكثير وليس التحديد، على قولين لأهل العلم. ومن قال إن المقصود العدد خاصة 30 أجابوا عن المتنبئين الكثيرين الذين ظهروا أكثر من 30، قالوا إن المقصود بالثلاثين الذين تكون لهم شوكة، 30 كذابون يكون لهم شوكة وظهور ويعني ينتشر خبرهم. أما الذين يعني يدعون ولا أحد يعلم بهم أو ما يعلم إلا قليل، فهؤلاء كثير. ثم قال وإمام الأتقياء، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين، الإمام العامة. وهناك إمامة للمتقين إمامة خاصة، قد تحصل لبعض المؤمنين كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين بعامة، وسيد المرسلين، وهو سيد ولد آدم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل بني آدم، وهو أفضل الأنبياء. تعلمون أن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل الخمسة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولو العزم. من هم أولو العزم من الرسل؟ نعم، أربعة ولا خمسة؟ طيب أعدهم ورتبهم حسب الأفضلية. أفضلهم ها؟ وبعدهم طيب تعيدها؟ أحسنت. وذكر الشعيب محمد إبراهيم وموسى كريم فعيسى فنوح هم العزم فعلمي. وهذا ترتيبهم في إيش؟ في الأفضلية: محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم السلام. والله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونحن لا يجوز لنا أن نفضل بين الأنبياء إلا بمقتضى النص الشرعي، ولا يجوز أن نفضل بين الأنبياء على وجه التنقص للمفضول، وهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تخيروا بين الأنبياء. لأن الله عز وجل قد فضل، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل ما يكون بالهوى، وإنما يكون بمقتضى النص الشرعي، والتفضيل أيضا لا يكون على وجه التنقص لبعضهم، ولكن لبيان فضل بعضهم بما فضلهم الله عز وجل به. ثم قال: وحبيب رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، والله عز وجل يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويحب غيره، والله عز وجل يحب كل الأنبياء، والله عز وجل يحب المؤمنين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن وصف المحبة ليس خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا الوصف ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلة نعم. محمد من هو خليل الرحمن؟ إبراهيم أو محمد أو كلاهما؟ محمد. و طيب من هو كليم الرحمن؟ موسى ولا محمد؟ موسى ومحمد. إذن محمد صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم عليه السلام في الخلة، وشارك موسى عليه السلام في التكريم، فله الفضل على الأنبياء بما اختص الله عز وجل به من الفضائل الكثيرة. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغير مهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. طيب، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن أي أحد يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا غاوي، وهو صاحب هوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا بأنه سيكون هناك كذابون كثيرون يخرجون بعده، ونحن نعلم هذا الشيء. ولا زال الناس لا زال هناك ناس يدعون النبوة ولكن أهل الإيمان يقطعون بكذب كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، فرسالته عامة. ما الدليل على أنه مبعوث إلى الجن؟ ما الدليل على أنه مبعوث إلى الجن؟ نعم، إلا ليعبدون. طيب هذا من قبل محمد ومن بعد، لكن ما الدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن؟ يعني الله أرسله للجن. الناس ها؟ أيوة، أحسنت، تفضل تختار ما تشاء. إيش تبي منها؟ طيب إذن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس. قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ويصرفنا إليك نفر من الجن إلى آخر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس كافة. طيب سؤال، هل اليهود الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليهود هل هم من أمة محمد الآن؟ هذا الجواب، يعني الجواب يخضع إلى ما المقصود بأمة محمد؟ ها؟ وش الفرق بينهما؟ أحسنت، تفضل. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة لهم كلهم، فاليهود، النصارى، البوذيين، الشيوعي، الهندوس، كلهم من أمة محمد، بمعنى أن دعوة محمد موجهة لهم، بمعنى أن الدعوة المحمدية موجهة لكل الناس، ليست للعرب خاصة وليست لصنف خاص، بل هي لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. فرسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لكل الناس. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. من هذه الأمة، أي أمة؟ أمة الدعوة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة لكل الناس ولكل الأمم. فمن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد أن رسالته عامة لكل الناس، وأن تعتقد أن رسالته خاتمة فلا رسالة بعده، وأن تعتقد أنه قد بلغ الرسالة البلاغ المبين، وأنه لم يخفي من رسالته شيئا، وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا دل أمته عليه، ولا ترك شيئا يقرب إلى النار إلا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم، بالحق والهدى وبالنور والضياء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى وبالحق وبالنور والضياء، فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن نور. فهذه من من من صفات دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خصه الله بخصائص كثيرة، ومنها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. من يذكرها؟ خصائص، يعني من الخصائص ست. نعم، ارفع صوتك. نعم، ستمة وعب من سير الشهر وتجوامع الكلم، حلية الغنائم، جعلت لأرض المسلمة طهورا، ست الناس عامة، أخوتي نبيا. تفضل، جزاك الله خير. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خصائص كثيرة له صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعني في وردت في أحاديث أخرى. نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاقبه وأوعده بسقط، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خارج البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، هذا مبحث كلام الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله، والقرآن هو من كلام الله، يعني ليس القرآن هو كل كلام الله، بل كلام الله عز وجل لا يمتد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، وهذا القرآن هو من كلام الله عز وجل. منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني القرآن بدأ من الله، يعني الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن. والسلف يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني إيش؟ يعني بداية كلام من الله، بمعنى أن هذا القرآن لم يتكلم به ابتداء أحد غير الله، لأن هناك من أهل البدع من يقول إن الله خلق كلامه في الهواء، أو خلق كلامه و أفهمه جبريل، وجبريل هو الذي تكلم بابتداء، أو محمد تكلم بابتداء. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا القرآن حقيقة، والقرآن بدأ منه حقيقة. ما الدليل؟ الدليل على أن هذا القرآن كلام الله أدلة كثيرة، ومنها ومن أصلحها قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله، فأنت حينما تسمع القرآن أنت تسمع كلام الله، والله عز وجل هو الذي تكلم به، وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نقل جيلا بعد جيل إلى أن وصل إلينا، ولا زال إسناد هذا القرآن حتى الآن. وهذا الإسناد من خصائص الأمة. الآن هناك مقرؤون يقرؤون القرآن بأسانيد عن شيوخهم يقول أقرأني شيخي وشيخ أقرأه شيخه وهكذا إلى أبي بن كعب أو إلى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. فهذا القرآن تكلم به الله سبحانه وتعالى حقيقة. وإليه يعود، ما معنى قولهم وإليه يعود؟ يعني إن هذا القرآن يعود إلى الله. إيش معنى يعود إلى الله؟ نعم، ها؟ متى يعود؟ متى؟ آخر الزمان. يرتفع من وين؟ يرفع من السطور، من من السطور ومن الصدور، من السطور فلا يبقى في مصحف آية، ومن الصدور فتمحى الآيات من السطور، صدور الناس، لأنه في آخر الزمن يترك الناس العمل بالقرآن فيعود إلى الله سبحانه وتعالى وإليه يعود. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، كلام الله حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. يعني كلام البرية كلام الناس مخلوق، كلامنا نحن مخلوق، الله خلقه كما خلق سائر أفعالنا، لكن كلام الله غير مخلوق. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذم من قال هذا ووعد بسقر، قال سأصليه سقر، لما قال إن هذا إلا قول البشر قال الله سأصليه سقر. لماذا؟ لأنه قال إن هذا القرآن كلام البشر، إن هذا إلا قول البشر. فكلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. القرآن كلام الله. طيب، القرآن كلام الله حينما نسمعه أو حينما نكتبه؟ يعني القرآن الآن المصحف مكتوب فيه، هل نقول القرآن، نقول كلام الله موجود في المصحف، ولا نقول موجود في صدورنا، ولا نقول موجود بألسنتنا، أو نقول القرآن كلام الله نسمع كلام الله أو نكتب كلام الله أو نحفظ كلام الله في صدورنا أو كلها؟ كلام القرآن كلام الله، ويتصرف وجوده بحسب هذه الأشياء. فهو كلام الله محفوظ في الصدور، كلام الله مكتوب في المصاحف، كلام الله مسموع بالأذان، كلام الله متلو بالألسن، كلام الله حيثما تصرف فهو كلام الله، نسمعه ونكتبه ونحفظه هو كلام الله. حينما تسمع أن إنسان يتكلم يتلو القرآن، تسمع شخص يتلو القرآن، هذا اللي تسمعه كلام الله ولا كلام الشخص؟ ها؟ اللي تسمع واحد، تسمع واحد يقرأ الفاتحة، هذه القراءة الشخص الفاتحة كلام الشخص ولا كلام الله؟ كلام الله. والصوت صوت الشخص. وإذاك يقول السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الصوت هذا صوت القاري، صوت مخلوق، لكن الكلام الذي أدي بهذا الصوت هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن كون كلام الله، قرأناه كتبناه حفظناه هو كلام الله. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو سمع كلام الله بصوت القارئ، فالصوت مخلوق صوت القارئ، لكن الكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد خاض أهل البدع في كلام الله وأنكروا كلام الله والعياذ بالله، وقالوا إن الله ما يتكلم. أهل البدع يقول الله لا يتكلم، سبحان الله، لماذا لا يتكلم وعندنا الآيات والأحاديث؟ قالوا لو كنا يتكلم لأشبه المخلوقين، المخلوق يتكلم، سبحان الله. لماذا لا تقولون إن الله يتكلم كلام يليق بجلاله؟ هذا الشخص الذي قال إن الله لا يتكلم بحجة أن الكلام صفة المخلوق، نحن نسأله، شوف كيف تحج هذا الشخص، تقول له الله حي أو غير حي؟ سيقول لك إيش؟ الله حي. تقول له سبحان الله، الإنسان حي، لماذا نصف الله حي؟ لا، يقول لا، حياة الله تختلف. يقول قل أيضا كلام الله يختلف، صح ولا لا؟ لما تقول له الله قدير أو ليس قدير؟ يقول نعم الله قدير. تقول الإنسان عنده قدرة، يقول لا، قدرة الله تختلف. طيب الله عنده علم عليم؟ نعم، لكن علم الله يليق به. الله سميع بصير؟ سميع بصير لا. تقول الإنسان سميع بصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصير. يقول لا، سمع الله وبصر يختلف. قل في كلام الله أيضا إن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، لكن لا يجوز أن تنفي أن الله يتكلم، لأن الله عز وجل أخبر أنه يتكلم. وأنت حينما تنفي كلام الله أن تنفي الوحي وتبطل الوحي، تبطل الأمر، تبطل النهي، خلاص الناس إذن ما يأخذون شريعة. فالذين قالوا إن أنكروا كلام الله وقعوا في هذه العظائم، يعني كانوا يجعلون يصفون الله والعياذ بالله بأنه لا يتكلم، ولا والذين ينفون كل الصفات، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لا يعني، وهكذا عندهم نفي للصفات والعياذ بالله، وعندهم شبهات كثيرة، وكلها يعني شبهات تتهافت وقد رد عليها العلماء. لكني سأذكر لكم شبهة واحدة فقط، يعني من باب حتى تعلموا و يعني نعرف الرد عليها. الذين قالوا إن القرآن ليس كلام الله احتجوا بحجج كثيرة، منها قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. طيب يقول في القرآن إنه لقول رسول كريم، وكيف تقول أنت إنه كلام الله؟ فنحن نقول إن إن إن إن الله ما تكلم القرآن، ولكن الله أفهم جبريل أو أفهم محمد القرآن، وجبريل عبر عن كلام الله. وإذاك عند الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس كلام الله. يقول ليش تقولون؟ قال الله يقول إنه لقول رسول كريم، كيف ترد عليه هذه الحجة؟ هو جابك من القرآن إنه لقول رسول كريم، كيف ترد عليهم هذه الشبهة؟ نعم، طيب نسبة التبليغ، ما الدليل نسبة؟ أنت تقول نسبة التبليغ، هو يقولك لا، ليست نسبة التبليغ، هي نسبة إنشاء، إنه لقول رسول كريم، أثبت أنها نسبة تبليغ ويكون كلامك صحيح. نعم، وما هو بقول شاعر؟ طيب يقوله ليس بقول شاعر ولا بقول كان، هذا قول الرسول، هذا قول الرسول الكريم، فدل على أنه قوله هو، ليس بقول شاعر، لكن لا تقول إنه كلام الله. نعم، إيش ردها؟ طيب حتى نختصر اقرأ مع الآية: إنه لقول رسول كريم. أكملوا بعدها إيش؟ وما هو بقول شاعر قليلا ولا بقول كاهن. طيب من هو الرسول الكريم ذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في آية أخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو ذا؟ جبريل. انتبه معي، في آية نسب إلى جبريل وفي آية نسب إلى محمد. نقول لهم من اللي قائل؟ أنت تقول أن الرسول، اللي قال القرآن هذا هو الرسول الملكي ولا الرسول البشري؟ هو جبريل ولا محمد؟ مرة جاء نسبته إلى جبريل ومرة جاء نسبته إلى محمد، فأعطوني كلمة وكلام واحد. فهنا الجواب: لما نسب القول إلى جبريل مرة ونسبه إلى محمد مرة دل على أن النسبة نسبة تبليغ وليست نسبة إنشاء، إذ لو كانت نسبة إنشاء وابتداء لما صح أن ينسب إلى شخصين. واضح؟ مرة نسبه إلى جبريل مرة نسبه إلى محمد، فدل على أن النسبة ليست نسبة إنشاء وابتداء وإنما نسبة تبليغ. هذا الرد على قولهم. ثم إنه لقول رسول، كلمة رسول دليل على أنه مرسل وليس منشئ. فالمهم عندهم يعني حجج كلها مثل هذه يرد عليها بمثل ذلك. أما هؤلاء الذين قالوا عبارة، أما المعتزلة فإنهم قالوا القرآن مخلوق، خلقه الله مثل ما خلق السماوات والأرض، ونسبته إلى الله نسبة مخلوق لخالق وليست نسبة صفة لموصوف. ويستدلون بمثل قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا. والجواب أن نقول إن الجعل لا يكون بمعنى الخلق دائما، لأنه إذا تعدى إلى مفعولين يكون بمعنى صير وليس بمعنى خلق. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن حقيقة، ولا يصح أن يقال إنه خلقه. نعم. وهناك طبعا أقوال كثيرة في عند الفلاسفة وعند الجهمية وعند الأشاعرة وعند أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود عندهم أن كل كلام نتكلم به هو كلام الله، لأنه عندهم كما سبق معنا في الدرس الماضي إن الله عز وجل هو حل في هذا الكون أو اتحد بهذا الكون، وأن هذا الكون كله هو الله. حتى قال قائله: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فيقول كل كلام هو كلام الله، هذا كلام الله على مذهب أهل الحلول والاتحاد والعياذ بالله. نعم.